أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به صدم أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشط؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما يدفع فلم ينه عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته رتب هذه الأبواب، فلما ذكر باب السحر وأنواعه انتقل إلى علاجه، لأن من سحر احتاج إلى العلاج. والعلاج الموجود نوعان، علاج بالسحر وعلاج بالرقية. فبدأ بالعلاج الممنوع الذي هو العلاج بالسحر، فقال هي من عمل الشيطان. لماذا بدأ بالممنوع؟ بدأ بالممنوع لأنه أكثر وقوع في العالم، في عالم الناس، هذا وجه. والوجه الثاني أن النفوس تريد لسرعة الشفاء فيه. الرقية قد تأخذ مدة، لكن هذا مباشرة عندما يدخل للساحر يفعل فعلته فيشفى، فصار هو أكثر شيوعا، فلهذا بدأ المؤلف به. ونقل أثر ابن مسعود رضي الله عنه حتى يؤصل خطورة النشرة الشركية، عليكم حتى يؤصل خطورة النشرة الشركية، يؤصلها في القلب لئلا يقع فيها الناس، لأن المريض بطبعه يتشبث ببيت العنكبوت، مريض ضعيف، موقفه ضعيف. ولهذا النصارى استغلوا المسلمين في باب العلاج والطب، لأن الذي يأتيهم وموقف ضعيف. لما بدأ بالممنوع وخوف القلب من الوقوع فيه انتقل إلى ذكر الجائز ليفتح الباب للمريض، الباب المباح الذي لا يضره في دينه وينفعه في دنيا، وهو ما كان بالقرآن والأدعية المباحة. وليبين أن فيه غنية عن المحرم، فكأنه يقول ما دام الجائز فيه غنية عن المحرم فلا تلتفت إلى ما حرم الله. كأنه يقول إذا كان الجائز فيه غنية عن المحرم فلا تلتفت إلى ما حرم الله. و واكتفي بالحلال. يعني ليس لك عذر في أن تذهب إلى ما حرم الله وكان فيه على كل دين. ثم ختم بالتفصيل القاطع في المسألة، فنقل كلام ابن القيم ليبين عليه رحمة الله أنه لا منافاة بين قول المانعين والمجيزين. يعني يا عبد المجيد ترى المسألة ليست مسألة خلافية، لا يجي هذا بذهن، حتى كلام الحسن اللي مر ليس قولين في المسألة. إذن ليس هناك منافاة بين قول المانعين والمجيزين، فالمانعون يقصدون نوعا والمجيزون يقصدون نوعا آخر. فالمانعون يقصدون النشرة الشركية التي قال الحسن فيها لا يحل السحر أو لا يحل السحر إلا سحر، والمجيزون يقصدون حل السحر بالقرآن والأدعية والأذكار والأدوية المباحة. ولهذا يعني ينبغي التفطن لهذا، أن الإنسان ينبغي أن يصبر. ولهذا أحد المشايخ جاءه رجل فقال له إن به سحر، قال به سحر، هل هو متأكد أو غير متأكد هذا موضوع آخر، وأنه رقى الرقية الشرعية وما نفعت، فيريد أن يذهب إلى السحرة لكن يريد فتوى. فقال له ما في مجال اسمه الصبر، ما في شيء اسمه الصبر، ألا ترى أن بعض الناس عندهم أمراض مزمنة يأخذ لها العلاجات 6 أشهر 6 سنوات 12 سنة تزيد أو تقل؟ قال بلى. قال إذن الصبر. فينبغي للإنسان يسأل الله العافية قبل كل شيء، ثم إذا قدر الله عليه شيء أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. قال باب ما جاء في النشرة. نشر النون والشين والراء أصل صحيح يدل على فتح الشيء وتشعبه، ومنه نشرت الكتاب خلاف طويته، ونشرت الصحف يعني فتحت، وقوله يدل على فتح الشيء يعني أي شيء فيه نوع فتح وفيه كشف وفيه إزالة يدخل في هذا الباب، لأنه قال على فتح الشيء وتشعبه. ولهذا قال العلماء أهل اللغة قالوا النشرة تأتي بمعنى الكشف والإزالة، تأتي بمعنى الكشف والإزالة. قالوا وسميت نشرة، وسميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، ينشر بها عنه ما خامره من الداء يعني يكشف ويزال، فيصح المريض ويعود إلى حالته المعتادة. وتأتي النشرة إلى معان أخرى، لكن منها النشرة من السحر، وقد نشرت أو نشرت عنه تنشيرا، ومنه الحديث فلعل طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الناس نشره يعني رقاه. انظر إلى هذا النهاية لابن الأثير 528 وتهذيب اللغة للأزهري 496 وغريب الحديث لابن قتيبة. وابن قتيبة عليكم بكتبه، إذا وجدت كتاب لابن قتيبة فاشتره، فكانوا يسمونه خطيب أهل السنة. إذن ما هو تعريف النشرة؟ عرفها ابن القيم بكلمتين، قال حل السحر عن المسحور، يعني لأن حل السحر يرفعه ويزيله ويفرقه، فهذا هو الغالب في اسم النشرة. لهذا حتى ابن الجوزي في غريب الحديث 2408 قال النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر، يعني كأنه يقصد الحل إيش؟ الحل المحرم، الحل الشركي. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. إذن النشرة نوع من الرقية والعلاج، كانوا يعالجون به من يظنون أن به مس من الجن. قال النشرة، الألف واللام للعهد الذهني، يعني المعروف عند العرب، ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فقال هي من عمل الشيطان، معناه إيش؟ أقفل الباب فيها. إذن هي حل الألف واللام عند قوله النشرة تعود للعهد الذهني المعروفة عند أهل الجاهلية، وهي حل السحر بسحر مثله، نسأل الله العافية. فقال هي من عمل الشيطان، من هنا للتبعيض، لأن أعمال الشيطان كثيرة. لكن هل الذي يفعل النشرة هو الشيطان أو الساحر؟ الذي يفعلها الساحر، لكن سماها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان لأن الشيطان هو الذي أغواه بهذا، وهو الذي أعانه على هذا، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام عندما قتل القبطي قال هذا من عمل الشيطان، والقاتل هو موسى عليه الصلاة والسلام. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان يعني احتمالي، إما أنها بعمل الشيطان الجني، أو بأن فعل الساحر سببه الشياطين. إذن هي من تسويله، إذن هي من تسويله، ولهذا موسى عليه السلام هو القاتل، لكن قال الذي سول له هو الشيطان، فرد العمل إليه. طيب ما هو حكم النشرة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ التحريم، ما في إشكال. لماذا؟ ما هو الدعاء لأنه التحريم؟ لقوله من عمل الشيطان، فربطها بالشياطين له ثمرة قوية جدا غير التحريم، يقتضي تقبيحها والتنفير منها وذم فعلها وفاعله، يقتضي تقبيحها والتنفير منها وذم فعلها وفاعلها أيضا. لما سئل أحمد عن النشرة ماذا قال ابن مسعود؟ يكره هذا كله. ما نوع الكراهة هنا؟ التحريم مباشرة، لأن المتقدمين كراهتهم التحريم. إذن أحمد إلى أين يذهب؟ إلى التحريم. إلى التحريم، لأنه أفتى بكلام مسعود وسكت. أنواع النشرة كما هو معلوم من كلام المؤلف نوعان: نوع بالسحر واستخدام الشياطين فهذا شرك ومحرم، وهو الذي ينطبق عليه الحديث من عمل الشيطان. والنوع الثاني بالرقى والأدعية الصحيحة والتعوذات، فهذا جائز. والعلماء ذكروا أشياء حول هذا ستمر معنا إن شاء الله تعالى. قال: به طب أو يؤخذ. الطب يقصدون إيش بالطب؟ السحر. طيب لماذا سموه السحر طبا؟ تفاؤلا بالشفاء، كما سموا اللديغ سليم، وكما سموا المهلكة مفازة، وغير ذلك. أي يؤخذ عن امرأته. ما معنى يؤخذ؟ يحبس عنها فلا يستطيع جماعها. والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر، هذه الأخذة. سؤال، صار سؤالين: رجل به طب هذا نوع، أو يؤخذ عن امرأته هذا نوع ثاني. يعني كأنه يريد يسأل عن العموم ويسأل عن الخصوص. قال يعني أي يحل عنه أو ينشر، هنا للشك لا إشكال، لأن معناهما واحد. يعني يعالج معالجة في فك هذا السحر، ويقصد هنا المعالجة الشرعية. ما الذي أدرانا أن يقصد المعالجة الشرعية؟ لقول الحسن، لقول ابن المسيب: لا بأس به. فلا يمكن أن يفتي على جهة قدره بإباحة الشرك. قال: إنما يريدون به الإصلاح، يعني إزالة السحر. وكما قال ابن القيم: لابد أن يحمل على ما كان من الأدوية المباحة وقراءة القرآن والتعوذات الشرعية. قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يبطل السحر بغير الطريقة الشرعية إلا ساحر، هذا مقصوده. وإلا كم من قرأ على الساحر على السحر فشفاه الله عز وجل بغير الطريقة الشرعية إلا ساحر. لذا قال ابن القيم: يحمل عليه ابن القيم عليه قول الحسن، يعني حل السحر بسحر مثله الذي هو عمل الشيطان، هو الذي يحمل عليه قول الحسن. يقول: فيتقرب الناشر. من هو الناشر؟ الساحر. والمنتشر، من هو المنتشر؟ الذي يطلب حل السحر. وأحياناً يتقرب أحدهما لكن الثاني يكون راضي، والراضي حكمه حكم الفاعل إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمل المسحور. أما الثانية التي نبه عليها ابن القيم وهي النشرة بالرقية أيش؟ الشرعية. قال الشيخ ابن قاسم على قول الحسن: على قول الحسن، يعني حمل قول الحسن على المباح، فقال: وذلك أن الرقية بالقرآن، قال ذكر هذا في الحاشية، والأدوية نفع محض لا ضرر فيه. نفع محض لا ضرر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفك السحر إلا بالأدوية، وحاشاه رحمه الله، يقصد الحسن، أن يفتي، يعني يقول يعني لا يمكن أن تقع منه هذه الفتية، وحاشاه رحمه الله أن يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله، وحاشاه رحمه الله أن يفتي بقصد الساحر بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر، ما يمكن يقع هذا منه، فإنما هو فساد وكفر. صفحة 201. وانت مر معكم الرقى يلزم منها ثلاث شروط، الرقية مرت معنا أنها باللسان العربي أو ما في معنى الآيات والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون فيها طلاسم أو شيء غير معروف، يعني يكون معروفة ليس فيها شيء مجهول. نعم. في ثالث، وش ما هو الشرط الثالث؟ أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها. نعم. في كتاب اسمه كشف المستور عن حكم فك السحر عن المسحور، بسحر عن المسحور، عن حكم فك السحر بسحر عن المسحور، تأليف نجلة بنت عبد الله الحربي. هذا كتاب جميل الحقيقة، تكلمت فيه كلام طيب. إذن حل السحر بالنشرة اللي هي، ما أدري عبد العزيز يعرفها ولا لا، ما أدري. طيب. المهم الكتاب طيب. إذن حل السحر بالنشرة بالرقية بالأوراد الشرعية، ومنها بالقرآن الكريم، مثل قراءة سورة البقرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. البطل من هم؟ هم السحرة. إذن قراءة سورة البقرة على المسحور من أنفع ما يكون، ومنها قراءة سورة الفاتحة، ومنها قراءة المعوذتين وقل هو الله أحد، هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. وذكر العلماء الآيات المذكور فيها السحر، مثل ما جئتم به السحر: إن الله سيبطله، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال ابن كثير كلام جميل جدا، قال ابن كثير: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك. وهما المعوذتان أو المعوذتان، المعوذتان التفسير 149. منها الأدعية مثل رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. كان يكررها جبريل عليه السلام 3 مرات، وغيرها من الأدعية. الثاني، النوع الثاني من علاج السحر، إذن الأول في القرآن، النشرة بالقرآن والأدعية النبوية. النوع الثاني استخراج السحر نفسه وإبطاله، ولهذا يقول ابن القيم في الطب النبوي عن علاج السحر يقول نوعان: أحدهما وهو أبلغها استخراجه وإبطاله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه وتعالى في ذلك فدل عليه أو فدل عليه فاستخرجه من بئر. إذن يدعو الله عز وجل أن يوفقه لمكانه. وبعض السحرة يعني ما ينتهي خبثهم، ذهبوا بعض الإخوان إلى البر لصيد الضبان، فوجدنا ضبا قد خيط فمه، الفم مخيوط، فلما فتحناه فإذا فيه السحر، يعني يريد في بطن هذا البط هذا الضب لا يدري عنه أحد ولا يجده أحد، لكن الله عز وجل يهيأ قوما ما كانوا يدرون عنه. إذن الأول القرآن والأدعية، الثاني إيش؟ استخراجه. وروى البيهقي في الدلائل عن عائشة رضي الله عنها قصة سحر لبيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فأتاه جبريل بالمعوذتين فقال: يا محمد قل أعوذ برب الفلق وحل عقدة، من شر ما خلق وحل عقدة، حتى فرغ منها، ثم قال: قل أعوذ برب الناس وحل عقدة، وحتى عقدة حتى فرغ منها وحل العقدة كلها. الثالث من الأدوية العلاج باستعمال أدوية مباحة، قالوا مثل التصبح كل يوم بسبع ثمرات، من اصطبح كل يوم سبع ثمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. والاصطباح ما معناه يا نايف؟ أي أكل التمر. طيب أنا بسأل، تأكل سبع يا نايف؟ ها؟ وغير اليوم؟ أنت يا عبد الرحمن، يا ابن الخضر، تأكل يوميا؟ ها؟ من العام بدأت، الحمد لله نعمة. وأنت يوميا؟ وأنت يا شيخ؟ أحيانا. ها؟ ولا أحيانا أنت؟ ها؟ أنت شو؟ أنا شيخ ما تأكل. سبحان الله العجيب، ما سألنا أبا سلمة رحمه الله. ها؟ عجيب والله، أنا أتعجب. يعني التمر مفقود ولا كيف طريقة السبب؟ اسمح لي. ها؟ يبدو لو كل شخص وضع له مثلا في عند ثلاجة أو مثلا في مطبخ يضع لوحة ذكرية له لا تنسى التمرات. أيضا أنواع التمر، بعض الناس ما يتحمل السكري فممكن يأكل أي تمر آخر. ما هي إشكالية، بس شيء بارد كذا شيء. هم الحين اللي حصل لهم هالكاكاو وكذا. يقول لا أجب النوع الفلاني وراء أحسن وأحلى وألذ مذاق. والله يعني أنا أودي أنكم ما تخلوني يا أخو، لا تتهاونون بهذا، لا تهاون. أيضا يا شيخ في تمر يعني هو الحمد لله يقول الشيخ ابن باز الله غفر له يرحمه، يقول أي نوع من أنواع التمر، لا تتكلف نوعا معينا، أي نوع من أنواع التمر الحمد لله كافي. أنا قلت يمكن ما في البلد ما في تمر والإخوان ما يحصلون يمكن. عجيب والله أنه عجيب. نعم، أسأل الله أنه يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وأخواننا المسلمين. الرابعة ها؟ كيف؟ اي هم يذكرونه قبل ان يقع ويقول يعني له تأثير بأمر الله عز وجل حتى بعد ما يقع، لكن هو نفعه الأصل فيه قبل. من أنواع العلاج يقولون الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه هذا السحر، وهي الحجامة. الاستفراغ يعني إخراج، يعني يجده في مكان معين هذا السحر، يقولون يخرجه، يسمونه الاستفراغ، يخرج كما يخرج بالحجامة. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله، بس اسمعوا كلامه، الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه هذا السحر، فإن للسحر تأثيرا في الطبيعة وهيجان أخلاطها وتشويش مزاجها، فإذا ظهر أثره في عضو وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جدا. وقد ذكر أبو عبيد في كتاب غريب الحديث له بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه بقرن حين طب. قال أبو عبيد معنى طب يعني سحر. الخامس النشرة بورق السدر مع الرقية. السادس خلص الرقية، النشرة بورق السدر مع الرقية ونحرها. يقول عبد الرزاق بن همام والنشرة العربية أن يخرج الإنسان في موضع عضاه، يعني أشجار، أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وشماله من كل ثمر، يخلط يعني منها الأشجار ويدقه ويقرأ فيه. ويغتسل به أو منه. المصنف 11-13. إذن هذه ورق السدر يعني عرف عند السلف عليهم رحمة الله، لأن بعض الإخوان يعترض على ورق السدر يقول ما ليس له أصل. قال يحيى بن سعيد ليس بالنشرة التي يجمع فيها من الشجر ويغتسل به الإنسان بأس، ويغتسل به الإنسان بأس. وقال جريج سألت عطاء ابن أبي رباح عن النشرة فكره نشرة الأطباء، فكره نشرة إيش؟ الأطباء. وقال لا أدري ما يصنعون، يعني مجهولة، ما ندري فيما يضعون فيها، وأما شيء تصنعه أنت فلا بأس، يعني يفرق بين المعلوم وغير المعلوم. التمهيد لابن عبد البر 645. ذكر ابن بطال أن وهب بن المنبه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي وذوات قل ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. من أين أتوا بالاغتسال؟ يقول ابن حجر ابن عبد البر في التمهيد أنهم قاسوها على النشرة من العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذن هذا له أصل عند أهل العلم. ولهذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله: ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضا، وهو علاج نافع للرجل إذا حبس عن جماع أهله، أن يأخذ 7 ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر ونحوه ويجعلها في إناء ويصب عليها من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ فيها آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وآيات السحر الموجودة في الأعراف وفي يونس. فك السحر بالسحر ما حكمه؟ المرجع بن باز رسالة في حكم السحر والكهانة صفحة 15-17، هذه طبعت لوحدها الرسالة. فك السحر بالسحر ما حكمه؟ حكمه غير محرم، غير جائز. أي محرم، فك السحر بسحر مثله محرم. في قاعدة عند العلماء نستفيد منها، يقولون: ما حرم فعله حرم طلبه. قاعدة جميلة جدا، ما حرم حرم طلبه. خلاص. طيب السحر إذن يحرم طلبه، لأن اللي بيعالج يروح يطلب، اللي يذهب إلى الساحر يطلب السحر. مما يدل على أن فك السحر بسحر مثله لا يجوز محرم عموم أدلة التحريم، عموم أدلة التحريم، مثل: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ومثل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فقال: لا يضرهم ولا ينفعهم. هم يتعجلون الغرض الذي يريدون وحقيقتهم مضرة. كيف تكون مضرة؟ لما فيه من سوء العاقبة. يعني هو يتعجلون علاج نفع معين في هذه الدنيا، لكن حقيقته الضرر الكامل. لماذا؟ لسوء العاقبة. يقول القرطبي في، يقول ابن العربي في أحكام القرآن صفحة 31: حقيقة الضرر عند أهل السنة كل ألم لا نفع يوازيه، لا نفع يوازيه. وحقيقة النفع كل لذة لا يعقبها عقاب ولا تلحق فيه ندامة، لا يعقبها عقاب ولا تلحق فيه ندامة. والسحر كل ضرر، لأن الله قال: يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن ضرره متحقق. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 7 الموبقات ذكر السحر بعد إيش؟ الشرك. وقال إيش؟ اجتنبوا. والاجتناب المباعدة، المباعدة يعني أبلغ من قوله اتركوا أو دعوا. أيضا من الأدلة حديث الباب، قال: هي من عمل الشيطان. والأدلة التي مرت في الباب السابق: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما إيش؟ أنزل على محمد. اسمعوا كلام لشيخ الإسلام، يقول: والمسلمون، اسمعوا هذا الكلام ذا جيدا، في مجموع الفتاوى 1964 يقول: والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات، تنازعوا في إيش؟ في جواز التداوي بالمحرمات، انتبه بإيش؟ المحرمات كالميتة والخنزير، فلا يتنازعون مع شيخ عبد العزيز، فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحق. اكتبوا هالكلام: المسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميت والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال. يعني ينقل إيش؟ الإجماع، الإجماع على عدم جواز التداوي بالكفر والشرك. يعني المحرمات منهم من يبيحها ومنهم من يمنعها، ها؟ من يمنعها المحرمات، لكن الكفر والشرك كلهم يمنعونه ولا أحد يبيحه. قال: لأن ذلك محرم في كل حال، يعني ما في مجال حين الميتة الذي يخشى على نفسه أن يموت تحل له الميتة بقدر الحاجة، لكن تحل له، لكن الكفر والشرك لا يحل بأي حال. نعم. قال: وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه، يعني ما يجي واحد يقول هيش هذا مكره، فإن ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. والتكلم به إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه، يعني بقلبه شيء، أما لو تكلم مع طمأنينة قلبه بالإيمان لم يؤثر. الشيخ ابن إبراهيم عليه رحمة الله يقول الفتاوى 1964 الشيخ ابن إبراهيم عليه رحمة الله أيضا يؤكد على هذا، لأنه يقول حقيقته أنه يتقرب إلى الشيطان فيشرك، ثم علل فقال كلمة جميلة، يعني نودي تكتبونها وتكون على الذهن دائم: أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة؟ مريضة أو مصابة، الفتاوى 165. شو يقول ابن إبراهيم يا نايف؟ أي نعم. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان 465، بس سجلوا المرجع واسمعوا ما يقول. أربعة 465 يقول: التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقية به فلا مانع من ذلك، وإن كان بسحر أو ألفاظ أعجمية أو بما لا يفهم معناه أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه ممنوع، وهذا واضح وهو الصواب إن شاء الله كما ترى. يقول الشيخ حافظ حكمي في سلم الوصول: وحله بالوحي نصا يشرع، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. هذا يشرحه فيقول: أما حل السحر على المسحور بسحر مثله فيحرم، فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشيطان. يعني إذن ذكر ثلاث علل، ثلاث علل. الأولى وشي؟ معاونة للساحر. العلة الثانية إقرار له على عمله. الثالثة تقرب إلى الشيطان. يكفي واحدة منها؟ فكيف إذا اجتمعت؟ تعيدها لي عبد المجيد، لو سجلها. طيب ذكر علل الشيخ حافظ، قال معاونة للساحر، الثانية إقرار له على عمله، الثالثة تقرب إلى الشيطان، ويكفي واحدة منها، فكيف بها إذا اجتمعت؟ لما أفتى أحدهم بجواز السحر عن المسحور بسحر مثلي، فاتصل عليه عامي، رجل عامي، لكن الله وفقه، قالوا: يا شيخ عفى الله عنك، أنت تقول يعني يحل السحر بسحر مثلي؟ قال: نعم. قالوا: طيب يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قتل السحرة؟ قال: نعم. قال: طيب أي السحرة اللي نترك ما نقتل؟ هم عندنا عشرة، أيهم اللي نترك ما نقتل؟ إن قتلنا هذا وتركنا هذا معناه ظلمنا ذاك، بأي حق نقتل ذا ونترك الآخر؟ كلهم واحد. فسكت المفتي، سكت، ما قدر يرد عليه، وهو رد بليغ الحقيقة. أحيانا تأتي ردود بسيطة لكن بليغة. اللي يجيزونه قالوا إن النبي من من من يعني أمورهم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل الشيطان، ولا قال حرام. نقول لهم النايف يقول أشد، ها؟ طيب نعم، قالوا: هو من عمل الشيطان، ما قال إنه حرام. إذن ليس حراما. أجيب عن هذا بأن الألفاظ التي تأتي في الشارع تأتي بصيغة الأمر، يعني خبر يراد به الأمر، أو أمر مباشر، أو تأتي بصيغة النهي المباشر، أو بصيغة خبر يراد به النهي. المباشر مثل: اجتنبوا، دعوا. إذن أربع أشياء والشيء. نعم، الفاظ الشرعية تأتي بصيغة الأمر، خبر يراد به الأمر، أمر أو خبر يراد به الأمر، أو أمر مباشر، أو صيغة النهي مباشر، أو خبر يراد به النهي، أو خبر يراد به النهي. طيب ننظر إلى هذه الكلمة: من عمل الشيطان. هذا خبر يراد به النهي. يقول الجرافي في كتاب الذخيرة، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من عمل الشيطان. قال تعالى: من عمل الشيطان. قال: فإضافته إلى الشيطان تفيد التحريم في عرف الشرع. فإضافته إلى الشيطان مثل في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. من قال هذا الشيخ؟ الجرافي في كتابه الذخيرة. ويقول الطيبي فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح 10/31، يقول: قوله من عمل الشيطان، وما هو من عمله فهو حرام، يعني ما كان من عمل الشيطان فهو حرام. ابن عباس رضي الله عنه يعلل بقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال ابن عباس نهاهن الله لأن ذلك من عمل الشيطان. إذن فهم ابن عباس رضي الله عنه ان كون العمل من عمل الشيطان يفيد النهي والترك والمنع. والحديث ولكن قل قدر الله وايش وما شاء فعل ايش قال يقوى فان لو مدح او ذم ذم. وايضا لما فتح في الله عز وجل على نبيه خيبر قال اصبنا حمرا خارجا من القريه فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الله ورسوله ينهيانكم عنها فانها رجس من عمل الشيطان. من عمل الشيطان. اذن اي عمل من عمل الشيطان فإنه يدل على إيش؟ التحريم والنهي. إذن ليس لهم يعني عندهم دليل في هذا في هذا. أيضا أضفه إلى الأدلة الأخرى أضفه إلى العمومات الأخرى في موضوع السحر. قال الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. يعني انه كافر خارج من دين الاسلام. اذن صار من اعظم المحرمات ليس من اسهلها. فيدل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان على انه محرم ومغلظ التحريم. محرم ومغلظ ايش؟ التحريم ومغلظ التحريم. النص النبوي اذا اتى بسياق الدم مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العائد في جبهته كالكلب يقيه ما يفتقه ما نص على التحريم انما بمجرد الدم فهم منه انه محرم. هذا القواعد مثل القضايا اقصد انه ما يفهم مثل القاعده هل بانه بمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم اتى بسياق الدم فانه كافر. اي نعم. أي ننتقل إلى ننتقل إلى الإشكالات يعني أكثر من إشكال. لكن يقولون هم حملنا على الإباحة الضرورة والضرورة تبيح المحرمات. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهل يصح هذا القول؟ لا يصح. جاء مر معنا شيئا من الرد عليه وشو؟ هذا هو. وأيضا كلام شيخ الإسلام قبله أي فرق بين المحرمات وبين الكفر والشرك. فالضرورات تكون في المحرمات لكن ما تصل إلى الكفر والشرك. تقول اللجنة الدائمة لا يصح القول بجواز حل السحر بسحر مثله بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات لأن من شرط اكتبوا هذه لا يصح لأن من شرط هذه القاعدة أن يكون المحظور أقل من الضرورة. يعني عندك ضرورة وعندك محظور. مثلا إنسان جائع ما عنده طعام يأكل منه معناه سيموت. هنا عنده ميتة يجوز له أن يأكل من هذه الميتة فأيهما أشد قتل النفس أو الأكل من هذه الميتة؟ إذن صارت المحظور أقل من الضرورة ولا أكثر؟ أقل. لكن هنا في السحر لا، المحظور أكبر، كرك وكفر. ولا أن يموت الإنسان على التوحيد خير له من أن يحيا على الشرك والكفر. قالوا كتبت لأن من شرط هذه القاعدة أن يكون المحظور أقل من الضرورة كما قرره علماء الأصول. وحيث إن السحر كفر وشرك فهو أعظم ضررا، إن السحر كفر وشرك فهو أعظم ضررا بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها إيش؟ شرك، أخرجه مسلم. شيخ الإسلام يذهب إلى أبعد من هذا، يقول ليس التداوي بضرورة، التداوي ليس بضرورة لوجود، ليس التداوي بإيش؟ بضرورة لوجوه. الوجه الأول أن أكثر المرضى يشفون بلا تداوي، الثاني أن التداوي غير واجب، تداوي غير واجب، ومن نازع فيه يقول خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، الوجه الثالث أن الدواء لا يستيقن، يعني هل هو يقين إذا أخذ الدواء سيشفى؟ لا، علمه عند الله أن الدواء لا يستيقن، بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض، إذ لو اضطرد ذلك لم يمت أحد. الرابع أن المرض يكون له أدوية شتى، رابع يا عبد المجيد أن المرض يكون له أدوية شتى يعني أنواع، ومحال ألا يكون في الحلال شفاء أو دواء، ومحال ألا يكون له في الحلال شفاء أو دواء. والذي أنزل الداء أنزل لكل داء دواء إلا الموت. الفتاوى 21563. تقرأ لنا المسائل يا شيخ عبد الرازق. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، الأولى النهي عن المشرق. لقوله صلى الله عليه وسلم المشرق من عمل الشيطان، وهنا مر معنا أن الألف واللام للعهد الذهني، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم. ثانيا الفرق بين من هي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. أي نعم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما كان معهودا ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر الذي رخص فيه فهو جاء بعد الإسلام، قد يكون في شيء في الجاهلية لكن الأكثر في الجاهلية هو عمل الشيطان. فيقول الشيخ عليه رحمة الله ورد الترخيص وورد المنع فلا منافاة بينهما، فالترخيص لنوع وهو ما كان بالقرآن والأدعية المباحة، والمنع لما كان من عمل الشيطان ما كان بالسحر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ما الرابط بين أن يغتسل المسحور بالسدر وغسل الميت بالسدر؟